محمد رسول الله. محمد وبصحبه قد أسفت الصرح المشيد، يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد. ثلة الإيمان والتقوى.